بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمة الإسلام، ها نحن ما زلنا مع الأحكام الفقهية المتعلقة بكتاب الصلاة، وعلى الأخص سجود السهو. سجود السهو، وقبل أن نبدأ فيما سطره الماتر رحمه الله تعالى نذكر بعض الحقائق. الحقيقة الأولى قوله سجود السهو من إضافة الحكم إلى سببه، يعني أن السجود سببه السهو. والإضافة في لغة العرب يا إخوة، الإضافة في لغة العرب لها مجالات كثيرة ولها صور متعددة، فأحيان تأتي الإضافة ظرف مكان، وأحيان ظرف زمان، وأحيان تأتي بمعنى اللام، وأحيان بمعنى من، وأحيان بمعنى في، وهكذا الإضافة. وإذن هنا من إضافة الشيء إلى سببه، الحكم إلى سببه. طيب، الفرق بين سجود السهو أو السجود في الصلاة، السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة، السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة، في فرق. السهو في الصلاة هو الذهول عن الشيء والنسيان، وهذا معفو عنه لأنه ليس من باختيار الإنسان. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. لكن السهو عن الصلاة هذا مذموم، هذا مذموم، لأن معناه الإعراض عن الصلاة، التغافل عن الصلاة، عدم الاهتمام بالصلاة، فهو مذموم. ولهذا قال الله عز وجل: ويل للمصلين، وبعدين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن، هذا على سبيل الذم، مذموم. طيب، السهو، سجود السهو يا إخوة مشروع، وقد دل على مشروعيته السنة والإجماع. سجود السهو في الصلاة مشروع، وقد دل لذلك السنة والإجماع. فمن السنة الحديث الذي سمعتم، وأحاديث كثيرة أخرى تأتي إن شاء الله تعالى. قال النبي عليه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وأحاديث أخرى تدل على هذا. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية سجود السهو إذا وجد سببه. إذن ما هو سبب سجود السهو؟ سبب سجود السهو أن الزيادة والنقص والشك، زيادة في الصلاة، فعل من أفعال الصلاة، نقص من الصلاة، شك فيها. إذن أسباب سجود السهو كم سجود أسباب سجود السهو؟ الزيادة هذه معروفة، تزيد ركعة، تزيد ركوع، تزيد مثلا سجود، أو النقص تنقص ركعة، أو تنقص مثلا يعني ركوع أو سجود أو ما شابه ذلك. إذن الزيادة والنقص والشك، الشك تشك هل صليت ركعتين أو ثلاث، صليت ثلاث أو أربع، شك. إذن هذا سبب سجود السهو، زيادة ونقص وشك. وسيأتي البيان إن شاء الله الآن فيما ذكره الماتن رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب سجود السهو. يشرع لزيادة ونقص وشك. يشرع، لاحظوا المثل ماذا يقول؟ يشرع لزيادة ونقص وشك. يشرع يعني كلمة عامة، فعل مضارع عام يشرع، فيدخل تحت المشروع الواجب والمستحب، لأن سجود السهو أحيان يكون واجب وأحيان يكون مستحب سنة، يعني لا يكون سجود السهو واجبا على كل حال، وإنما حسب السبب الذي شرع من أجل سجود السهو، فمرة يكون واجب ومرة يكون مستحب. طيب ما هي الحكمة من سجود السهو؟ لماذا شرع سجود السهو؟ شرع سجود السهو جبرا للصلاة، جبرا للصلاة، للنقص الذي يحصل في الصلاة، فسجود السهو شرع لذلك، لأن الشك والنقص عادة يكون من الخواطر والهواجس، وقد يكون من الشيطان عدو الإنسان، فشرع سجود السهو جبرا لذلك. لكن سجود السهو كما هو يا إخوة، سجود السهو لا يشرع في العمد، فمن زاد زيادة متعمد أو نقص نقصا متعمدا من صلاته هل يشرع له السجود؟ يشرع له السجود؟ لا، لا يشرع له السجود. لكن إن كان هذا النقص والزيادة ويعني واجب من الواجبات بطلت الصلاة إذا تركه عمدا، تبطل. وإذا كان سنة من السنن فالصلاة تصح بدونه، يعني لا يلزم السجود له. فمن زاد أو نقص متعمدا لا يجب عليه سجود السهو ولا يشرع له أيضا، وإنما يشرع للسهو إذا سهى الإنسان فزاد في صلاته أو نقص منها أو شك فيها. نعم، لا في عمد في الفرض والنافلة. لا في عمد، هذا بينا لكم أن العمد لا يشرع فيه سجود السهو، قال في الفرض والنافلة، يعني أن سجود السهو يشرع في الفرض والنافلة، فتارة يكون واجبا وتارة يكون مستحب. بعض المستمعين قد يتصور أن سجود السهو لا يجب إلا في الفرض، والحقيقة والشرعية أنه يشرع في الفرض والنافلة. لماذا؟ لأن الأصل يا إخوة تساوي الفرض والنافلة في الأحكام إلا ما أخرجه الدليل، يتساوى الفرض والنافلة في الأحكام إلا ما أخرجه الدليل بالنص، فالسجود سجود السهو يشرع في الفرض والنفل إذا وجد سببه. لكن قد يسأل سائل ويقول كيف توجبون سجود السهو في النافلة والنافلة ليست واجبة إنما هي نفل؟ نقول كما قال أهل العلم، إذا دخل في الصلاة في النافلة وتلبس بها وجب عليه أن يأتي بها على الوجه المشروع، لا يزيد ولا ينقص يعني عن الوجه المشروع، فلهذا يجب سجود السهو لترك الواجب سهوا، ويستحب سجود السهو لترك المسنون سهوا في النافلة كالفريضة تماما. نعم، فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له. لاحظوا قال فمتى زاد فعلا، فعلا الركوع فعل، الركوع قول ولا فعل؟ فعل. والرفع من الركوع فعل، والقعود فعل، والسجود فعل، كل هذه أفعال، وهذه يا إخوة هذه هي الأفعال التي تتكون منها هيئة الصلاة. الصلاة ما هي إلا قيام وقعود وركوع وسجود، أليس كذلك؟ هذه هيئة الصلاة. طيب إذن من زاد فعلا ركع يعني مرتين بدل ما يركع مرة واحدة، أو قعد بدل القيام، أو سجد بعد يعني بدل الجلوس، هذا فيه تفصيل. إن كان عمدا فما حكم الصلاة؟ إن كان عمدا ما حكم الصلاة؟ تبطل خلاص، تبطل الصلاة وتستأنف من جديد. لكن إذا كان سهوا يسجد سجود السهو للزيادة التي زادها، لأن الصلاة يا إخوة، الصلاة هيئة متكاملة أتت على صفة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، لا يزاد فيها ولا ينقص منها. هذه أفعال. طيب لو زاد أقوال، زاد أقوال، أقوال ليست واجبة، لكن لو زاد قولا واجبا، مثل ماذا؟ مثل التسبيح سبحان ربي العظيم في ماذا؟ في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود. الواجب من ذلك كم مرة؟ مرة واحدة. طيب لو أنه يعني زاد على أكثر من مرة، هل يجب عليه سجود السهو؟ لا يجب عليه، لأن ما زاد على المرة مستحب، والمستحب يشرع له السجود، يعني يستحب له السجود، أو يعني لو سجد لا بأس، لكن لا يجب عليه ولا يستحب له. طيب لو ترك الواجب مرة ما لم يسبح مرة واحدة، لا في الركوع ولا في السجود، ما الحكم؟ الحكم أنه إذا كان عمدا مش يصير، تبطل الصلاة خلاص، وإذا كان سهوا يسجد سجود السهو والصلاة صحيحة. إذن هذا القول. طيب إذا شك، هل أتى بهذا القول التسبيح أو لم يأتي به؟ شك، أيضا يشرع له سجود السهو. إذا شك في واجب هل أتى به أو لم يأتي به، يشرع له سجود السهو. ماذا قال؟ ومن زاد إيش؟ فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، لاحظوا قول الماتل من جنس الصلاة، لأن الأفعال المتعلقة بهيئة الصلاة معروفة، القيام والركوع والقعود والسجود إلى آخره، هذه أفعال من جنس الصلاة. لكن أفعال من غير جنس الصلاة، لاحظوا الماتل هنا يعني قيد، قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة. القيام من جنس الصلاة أو لا؟ القيام من جنس الصلاة، والقعود والركوع والسجود كلها من جنس الصلاة، أفعال من أفعال الصلاة. لكن لو زاد المصلي فعلا من غير جنس الصلاة، هل يشرع له السجود؟ الجواب لا، لا يشرع له السجود، إنما يشرع له السجود إذا زاد فعلا من جنس الصلاة على ما ذكره الماتن رحمه الله تعالى. طيب الماتن ذكر كم فعل هنا؟ ذكر 4 أفعال، وهي التي تكون منها أفعال الصلاة. وهذا الحصر من الماتن رحمه الله تعالى يفيد أن سجود السهو لا يشرع في غيرها من الأفعال إذا كانت من جنس الصلاة، يعني لا يشرع وجوبا إذا كانت أفعال من جنس الصلاة. لكن إذا كانت أفعال من جنس الصلاة لكنها لا تجب، ليست من الأركان، كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين عند الركوع، ورفع اليدين عند القيام من الركوع، هذه مستحبات، لو سجد لا بأس، لكن لا يجب عليه السجود ولا يستحب له هنا. نعم. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد، إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. إذن هنا زيادة ركعة، من زاد ركعة، يعني الصلاة ثنائية وزاد إيش؟ زاد يعني ركعة ثنائية مثل ماذا؟ صلاة الفجر، صلاة الفجر صلى يعني قام للثالثة، أو كانت الصلاة ثلاثية وقام للرابعة، أو رباعية وقام للخامسة، هذه زيادة. طيب ما الحكم؟ ما الحكم يا فقهاء؟ الحكم يحتاج إلى تفصيل، ما هو؟ قالوا إن كان إن كان متعمدا في الزيادة، تعمد الزيادة، ما حكم صلاته؟ تبطل خالص، انتهت، وعليه أن يبدأ الصلاة من جديد. طيب إذا كانت الزيادة ليست متعمدة، زيادة الركعة غير متعمدة، يعني قام سهوا، ما الحكم؟ يرجع في الحال، يرجع إذا تذكر في الحال، حتى لو شرع في القراءة، حتى لو شرع في القراءة، حتى لو شرع في الركوع، حتى لو شرع في الركوع، يرجع وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا مردود. ولو أتم الصلاة بالركعة الباطلة بطلت صلاته كلها، إذن يرجع على طول. طيب ما تذكر إلا وهو في التشهد الأخير أنه زاد خامسة، ماذا يفعل؟ يقول الماتن رحمه الله يكمل التشهد، يعني يتشهد ثم يسجد سجد السهو ثم يسلم، واضح كلام الماتن ليس كذلك؟ وإن كان لم يتذكر إلا بعد السلام يرجع يعود ويسجد سجدتين، سجد السهو ثم يسلم. فهمت بالتفصيل الآن؟ طيب الدليل، الدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا يوم صلاة الظهر خمسا، خمسا، وبعدما سلم عليه الصلاة والسلام قيل له صليت خمسا، ففنى رجليه عليه الصلاة والسلام وسجد سجدتي السهو ثم سلم، هذا متى؟ بعد ماذا؟ بعد السلام، بعدما سلم، أليس كذلك؟ والحديث ظاهر في هذا. طيب الماتن، الماتن يقول إذا تذكر وهو في التشهد يسجد متى؟ قبل السلام. إذا كان إذا لم يتذكر إلا بعد السلام ما في إشكال، يسجد بعد السلام. طيب لكن الماتن هنا يقول يسجد قبل السلام، وهذه القاعدة عند بعض الفقهاء خصوصا فقهاء الحنابلة، يقولون السجود كله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص من صلاته، إذا سلم قبل إتمام الصلاة يا السجود يكون بعد السلام. دليلهم حديث أبي هريرة في قصة من ذا اليدين سيأتي، لكن حديث ابن مسعود يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد متى؟ بعد السلام، لكنه ما تذكر عليه الصلاة والسلام إلا بعد السلام، بعدما سلم، فلم يكن أمامه مجال إلا أنه يسجد بعد السلام. وهذا الذي رجحه بعض أهل العلم، قالوا إن السجود في زيادة الركعات يكون بعد السلام مطلقا، بعد السلام مطلقا، سواء كان تذكر في التشهد أو تذكر بعد السلام. ودليلهم حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين. قالوا أيضا ولأنه لو سجد قبل السلام لزاد زيادة أخرى عن الزيادة التي يجب لها السجود، فتكثر الزيادة، يكون في الصلاة زيادتان، قالوا فيخفف الزيادة الأخرى ويسجد بعد السلام وتبقى الزيادة الأولى التي كانت قبل السلام. على كل حال ما ذهب إليه الماتن السلام قبل السجود قبل السلام إذا زاد ركعة. نعم. وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما. إذن هذه الجملة يقول وإن سبح به ثقتان، يعني كم واحد؟ اثنان، ثقتان، ثقة وثقة. قال فأصر، يعني لم يرجع، يعني سبح به ثقتان سبحان الله، لأن التنبيه الإمام إذا زاد في الصلاة ونقص يكون بماذا؟ بالنسبة لمن؟ والنساء، التصفيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ناب أحدكم شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء. طيب، سبح به اثنان ثقتان ولم يرجع إلى قولهما ولم يجزم بصواب نفسه، يعني ما كان جازم أن الصلاة يعني تامة، ولم يرجع إلى قول الثقتين، إلى تسبيح الثقتين، ما جزم ولم يرجع إلى قولهما، تبطل الصلاة، تبطل صلاته وصلاة من تابعه عالما، تبطل صلاته هو وصلاة من تابعه عالما. طيب إذا لم يرجع وهو واثق من نفسه، متيقن أن جازم بأن صلاته تامة، جازم بأن صلاته تامة وقد سبح به ثقتان ولم يرجع إلى قولهما، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، لأنه جازم يعني واثق من نفسه وجازم بتمام صلاته ولم يرجع لقولهما لهذا الأمر. طيب لو رجع إلى قولهما مع أنه لم يكن جازما بصواب نفسه ورجع إلى قول الثقتين، قالوا تبطل صلاته. إذن تبطل صلاته في كم صورة؟ أولا إذا سبح به ثقتان ولم يرجع إلى قولهما ولم يجزم بصواب نفسه، هذا بطل الصلاة. طيب لو رجع إلى قولهما وهو غير جازم بصواب نفسه، ما يعني غير جازم بصواب نفسه، بطلت صلاته أيضا لأنه رجع على شك في صلاته. طيب لو سبح به واحد ثقة ورجع إلى قوله، هل تبطل صلاته وتصح؟ تبطل، لأن الماتن يقول ثقتان. طيب لو أنه لم يرجع إلى قول الثقتين وكان جازما بصواب نفسه، تصح صلاته ولا تصح؟ تصح، لأنه جازم بصواب نفسه. طيب لو سبح به ثلاثة ثقات، ها، ولم يرجع إلى قولهما، تصح صلاته ولا تصح؟ إذا كان يعني جازم بصواب نفسه صلاته صحيحة أيضا، لكن إذا كان غير جازم بصواب نفسه يلزمه الرجوع أيضا، لأنه إذا لزمه الرجوع إلى قول ثقتين فالثلاثة من باب أولى والأربعة من باب أولى وهكذا. طيب الماتن يقول وبطلت صلاته أيضا من تابعه عالما بالخطأ، عالما بأن عالما بالخطأ وأن الإمام كان مخطئا في الصلاة زيادة أو نقص، تبطل صلاته أيضا، لكن من تابعه جاهل صلاته صحيحة ما تبطل. أعيد المقروء، وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما. تمام، إذن هذا اتضح إن شاء الله. نعم، لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه، لا جاهلا ولا ناسيا ولا من فارقه، هذا الإمام الفقيه سبح به ثقتان من الرجال وقام إلى الصلاة وهو غير يعني واصل صلاته وهو غير جازم بصواب نفسه، ماذا قلنا؟ تبطل صلاته وتصح؟ تبطل وتصح؟ تبطل باطلة. لكن من تابعه وهو جاهل بالحال أو جاهل بالحكم صلاته صحيحة لأنه معذور، ومن تابعه ناسيا صلاته معذورة، صلاته صحيحة لأنه معذور أيضا، ومن فارقه يعني عالم أن الإمام زاد يعني زيادة خطأ وكان عالما بذلك وفارقه وسلم صلاته صحيحة أيضا، لأنه لا تصح المتابعة في الخطأ المخالف للشرع. طيب لو أن التسبيح كان من امرأتين ثقتين، ها يصح هذا التعبير؟ المرأة تسبح؟ ها تصفق. إذن نقول التنبيه من امرأتين ثقتين ولم يكن جازما بصواب نفسه، هل يلزمه الرجوع؟ نعم يلزمه الرجوع، لأن هذا خبر ديني، والمرأتان الثقتان كالرجلين الموثوق بهما العدلين، فيلزمه الرجوع أيضا. نعم. وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. وعمل مستكثر عادة، يعني مستكثر كيف يعني؟ يعني يرى أنه كثير يستكثره الذي يراه في الصلاة. يقول وعمل مستكثر عادة إيش؟ عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. إذن انتبهوا هنا، إنسان يعمل في الصلاة يتحرك ويشتغل وهو يصلي، هل هذا العمل يبطل صلاته ولا يبطل؟ أما إن كان العمل قليلا في العرف والعادة فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل ابنته أمامة إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وفتح الباب عليه الصلاة والسلام لعائشة وهو يصلي صلاة الليل. فالعمل اليسير لا يبطل حتى ولو كان من غير جنس الصلاة. نعم حتى ولو كان من غير جنس الصلاة. طيب العمل الكثير وهو من جنس الصلاة هل يبطلها؟ من جنس الصلاة، من جنس أفعال الصلاة، يبطلها ولا يبطلها؟ ما يبطلها. كيف ما يعني من جنس الصلاة؟ الآن الركوع والسجود والقيام والقعود هذا من جنس الصلاة، يبطلها ولا يبطلها؟ ما يبطل. طيب ثالثا، إذا كان العمل كثير من غير جنس الصلاة، يعني فعل أعمال كثيرة من غير جنس الصلاة، وكيف نعرف أنه كثير؟ العرف والعادة، يعني بحيث أنه لو رأى هذا المصلي بعض الناس يقولون هذا لم يكن في صلاة، يتحرك ويأكل ويشرب ويكتب وهو يصلي، هذا عمل كثير، تصح صلاته ولا تصح؟ تصح ولا تصح؟ ها؟ لا تصح، لأن عمل كثير من غير جنس الصلاة لا تصح عمدا وسهوا، حتى لو كان هذا العمل سهو صلاته لا تصح. هذا الذي قرره الماتن، لكن عمدا نعم، وسهوا خالفوا بعض أهل العلم قالوا إذا كان العمل الكثير من غير جنس الصلاة سهوا فلا يؤاخذ عليه وصلاته صحيحة، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أعد المقروء. وعمل مستكثر عادة، يعني لو قال عادة يعني في عادة الناس وعرف الناس، لكن لو الماتن قال كثير كان يؤدي المعنى، يعني بدل مستكثر مستكثر. نعم. ولا يشرع ليسيره سجود. ولا يشرع ليسيره سجود، يعني العمل إذا كان من غير جنس الصلاة، إذا كان العمل من غير جنس الصلاة هل يشرع له السجود؟ الجواب لا، السجود لا يشرع إلا لفوات الأفعال إذا كانت من جنس الصلاة، أما إذا كانت من غير جنس الصلاة فالسجود لا يشرع لها. نعم. ولا نفل بيسير شرب عمدا. ولا نفل يعني كذلك لا يشرع السجود ليسير شرب في نفل، يعني إنسان يتنفل وشرب لكن شراب قليل يسير، هل يعني يشرع له السجود؟ الجواب لا، لا يشرع له السجود. فكما أنه لا يشرع السجود لليسير في الصلاة المكتوبة الفريضة، كذلك لا يشرع السجود لمن شرب شربا يسيرا عمدا في النافلة. الدليل قالوا ما روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وهو أنه كان يشرب يسيرا في صلاة الليل إذا عطش، لأنه كان يطيل النفل، يطيل الصلاة بالليل، يطيل النافلة بالليل، فيعطش ويشرب شربا يسيرا وهو يسلم. قال وهذا صحابي، وقوله حجة بشرط ألا يعارضه نص ولا يعارضه قول صحابي آخر. هذا الصحابي طيب يسير يسير. طيب بالمناسبة يا إخوة، صلاة الليل، صلاة الليل من أفضل الأعمال بعد المكتوبة، من أفضل الأعمال بعد المكتوبة. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة بعد المكتوبة، ما هي أفضل الصلاة بعد المكتوبة؟ صلاة الليل. وقال عليه الصلاة والسلام أطعموا الطعام وأفشوا السلام، أطعموا الطعام وأفشوا السلام، وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ولا وصلوا الأرحام الرابعة، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا والناس قيام، تدخل الجنة بسلام. لا إله إلا الله، هذه خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، خطبها والصحابة يسمعون أيها الناس. فصلاة الليل لها فضل عظيم، ولهذا الله جل وعلا أثنى على المصلين بالليل، قال الله عز وجل كانوا قليلا، في صفات المتقين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وذكر الله عز وجل أيضا من صفات المتقين في سورة الفرقان. ها، فصلاة الليل لها فضل عظيم. طيب إذن صلاة الليل الشرب اليسير قالوا يعفى عنه ولا يشرع له سجود السهو. لا طيب الأكل، لو أكل طعام في النفل، لو أكل طعام إذا كان ناسيا يشرع له سجود السهو، إذا كان عامدا تبطل صلاته. لماذا؟ قالوا لأن الأكل يحتاج إلى حركات كثيرة، ما هو مثل الشرب، الشرب يتناول الإناء ويشرب، لأنه جوهر سيال رقيق لطيف، يشرب يعني يسير وينتهي. لكن الأكل يحتاج إلى إحضار الطعام والمضغ والبلع وإلى آخره. فالعفو الذي ذكره الماتن هنا لا يشرع له سجود السهو في النفل، وأن يكون الشرب يسيرا. طيب والفريضة يجوز فيها، يعني يجوز فيها الأكل؟ الفريضة يجوز فيها الأكل وأنت تأكل وتصلي؟ لا، لا شرب ولا أكل في الفريضة. نعم. ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا. سهوا نعم، سهوا لا تبطل النافلة، يعني يجبر بسجود السهو، لكن عمدا تبطل. نعم. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. هذا إن شاء الله نؤجله للجلسة القادمة إن كان في العمر بقية. والآن ننتقل للأسئلة. أسأل الله عز وجل أن يحسن لي ولكم الختام، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. هل تصح صلاة التهجد في جماعة بعد صلاة التراويح؟ نعم، إذا أراد الجماعة أن يتنفلوا بعد صلاة التراويح لهم أن يصلوا جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها جماعة ثم بعد ذلك توقف عنها خشية أن تفرض، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام زال هذا الأمر، فيجوز أن تصلى بعد صلاة التراويح صلاة التهجد في جماعة، وفي ذلك أجر إن شاء الله. نعم. من لم يرفع يديه في تكبيرات الجنازة هل ترك السنة؟ لا، بعض العلم يقول ترك الأركان، لأن الأركان في صلاة الجنازة التكبير والرفع، هكذا قال بعض أهل العلم، وعلى هذا تبطل الصلاة لا تصح. نعم. الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة. الأماكن التي تشرع زيارتها، انتبهوا، بعض الناس يظنها واجبة، التي تشرع زيارتها في المدينة المسجد النبوي للجنسين الرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، وقبى للجنسين، والشهداء للرجال. بقية الأماكن لا تشرع زيارتها تعبدا، لكن إذا أراد المعتمر أن يذهب إليها للسياحة والاطلاع لا بأس، لكن يذهب إليها تعبدا لا. نعم. رجل يعرف بالنميمة هل يجوز التحذير منه؟ نعم، إذا كان يعرف بالنميمة واضح الأمر، يعني يحذر منه، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما هو منهج السلف في التعامل مع الحكام؟ منهج السلف في التعامل مع الحكام معروف يا أخوان، منهج السلف في التعامل مع الحكام ما لم يأمر الحاكم بكفر بواح عندنا عليه من الله برهان دليل واضح، إذا لم يكن كذلك فالتعامل معه بالسمع والطاعة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، السمع والطاعة. لماذا؟ لأن الخروج على الحاكم الشرعي، الحاكم المسلم حتى ولو كان كافر إذا لم يأمر بالكفر البواح، الخروج عليه يترتب عليه مفاسد لا تقف عند حد، مفاسد سفك الدماء، انتهاك الأعراض، أخذ الأموال أو إتلاف الأموال، مفاسد لا تقف عند حد. ولهذا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلحا متى مع الكفار؟ متى؟ في الحديبية، وهو نبي، الله عز وجل يستأذنه، الملك يأتي ويستأذنه أن يطبق على أهل مكة الجبلين ويقول لا، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد وطلب من جبريل أو من الله عز وجل أن يهلكهم في لحظة أهلكهم، لكنه عليه الصلاة والسلام عقد صلح الحديبية. لماذا؟ لما يترتب على الخروج وعلى النزاع من المفاسد العظيمة. ولهذا عمر رضي الله عنه ما كان مناسب، يعني ما كان راضي عن الشروط، ما كان راضي عن الشروط التي كتب بها صلح الحديبية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا رسول الله ولن يضيعني الله كما قال عليه الصلاة والسلام، فكانت العاقبة في النهاية للنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام. والنص واضح يا إخوان، النص واضح يا إخوان، الله تعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لكن لو أن الحاكم أمر بكفر بواح عندنا عليه من الله برهان قاطع وعندنا استطاعة لا بأس، لكن إذا لم يأمر بكفر لا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج إلا بكفر بواح عندنا من الله عليه برهان. والإمام أحمد يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. لماذا؟ لأن في صلاح السلطان صلاح الأمة، وفي فساده خطر عظيم على الأمة. نعم. ما حكم القراءة من المصحف في صلاة الليل؟ أنا أفتح المصحف وأقرأ ثم أركع وأسجد. يجوز إذا كان المصلي لا يحفظ، يجوز أن يقرأ من المصحف إن شاء الله، وإن كانت الحركات قد تكثر، لكن صلاة الليل يتسامح فيها، صلاة النافل يتسامح فيها أكثر من غيرها، فيجوز أن تقرأ من المصحف. من كان مسافرا فزاد في الصلاة ماذا يفعل؟ زاد في الركعات. نعم، هذه مسألة ستأتي إن شاء الله. من كان مسافرا فصلاة المسافر كم ركعة؟ ركعتان، الظهر والعصر، الصلاة الرباعية ركعتان، أليس كذلك؟ طيب لو قام للثالثة، لو قام للثالثة من وهو مسافر، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، ما حكم صلاته؟ إن كان سهوا فلا حرج، يسجد سجود السهو ولا حرج، وإن كان عمدا قال بعض أهل العلم تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن هذه المسألة مبنية على صلاة المسافر، هل القصر في حقه واجب أو ليس بواجب؟ فقهاء الحنفية والظاهرية يقولون القصر في حق المسافر واجب، قصر الصلاة الرباعية، بل قالت الظاهرية لو صلاها أربعا لا تصح صلاته، لو صلاها أربعا قالوا لا تصح صلاته. فعلى هذا القول يجب عليه الرجوع، ولو يعني أتم الصلاة رباعية بطلت صلاته، كمن أتمها في الحضر ثمان ركعات. أما على قول الجمهور فيقولون يجوز أن يتم، يعني إذا قام الثالثة يجوز أن يتم الصلاة، لأن القصر في حقه مستحب، حق المسافر وليس واجبا، فيجوز أن يتم الصلاة ولا حرج عليه، وله أن يسجد سجود السهو. نعم. زوجة طلب منها زوجها ترك المنزل بعد أن أهانها، فذهبت إلى إحدى بناتها وقاطعت الأولاد فغضب ومات الزوج على ذلك، فما قولكم؟ فما حال الأولاد والزوجة؟ على كل حال الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الزوج هو السبب في هذا العمل كما يقول السائل، وأنه أخرجها من المنزل وطردها وذهبت إلى إحدى بناتها فهو السبب. لكن لو كانت المرأة لو كان عندها فقه ما كانت تقابل المعصية بالمعصية، ما كانت تقابل الخطأ بالخطأ، لكنها ما يعني المرأة قد تكون معذورة لأنها جاهلة، فلو صبرت وسكتت وتحملت لكان خيرا لها وله، وإن كان هو المتسبب ابتداء. نعم. أنا أعاني دائما من نزول نقطة من البول بعد الغسيل من البول، ثم بعد ذلك أتوضأ وأصلي، ما قولكم في ذلك؟ على كل حال يا إخوان اسمعوا، هذا الغالب أنه يكون وسواس، لأنك أنت الآن إذا استنجيت الآن من أثر البول كيف تعرف أنه نزل قطرة بول؟ ما يعرف هذا، ولو كان معه سؤال. المهم إذا كانت القضية قضية شك، إذا كانت القضية قضية شك هل نزل أو لم ينزل، فلا ينظر إلى الشك أبدا، لأنه توضأ بيقين واستنجى بيقين، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، لا يزول إلا بيقين مثله. أما إذا تيقن أنه نزل، أنه خرج منه شيء يقين ما فيه إشكال ولا فيه شك، فيخرج ويتوضأ، إلا إذا كان النزول باستمرار، إذا كان النزول باستمرار يعني حتى لو توضأ مرة أخرى سينزل عليه البول، فهو يتوضأ للمرة الأولى ويجعل مانع يمنع من نزول البول مثل حفاظة أو كذا، ويصلي ولا حرج عليه، يصلي ولا حرج عليه، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. أنا مريض وأستعمل الحفاظات، هل يجوز التيمم قبل الصلاة؟ نعم، إذا كان ما تستطيع أن تتوضأ ولا تستطيع ولا في أحد يعينك على الوضوء، ما في أحد يعين على الوضوء، تيمم إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت تيمم وصلي. نعم. وهل يجوز استعمال الحفاظة تحت الإحرام؟ نعم يجوز للحاجة، لأن هذه حاجة أو ضرورة، أي تعتبر ضرورة. نعم. وهل يجوز الإحرام من الفندق إلى مكة؟ نعم يجوز، اللبس يجوز من الفندق، لكن الأفضل أن يكون الدخول في النسك من الميقات الأفضل، ولو نويت من الميقات من الفندق جاز، لكن الأفضل والأكمل أن تكون النية إذا حاد الميقات. كنت أصلي ووجدت طعاما في فمي فماذا أفعل؟ الفضه، إذا كان لا يستصيغ أن يبلعه يلفظه. نعم. هل يجب التشهد بعد سجدتي السهو؟ لا، ما في التشهد بعد سجد السهو إلا إذا كان سلم عن الصلاة قبل تمامها. بعض أهل العلم يقول النبي يقول يعني بعض الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد ما صلى الركعتين في حديث ذي اليدين، قصة ذي اليدين، يقول أنت تشهد، فلو تشهد بناء على هذا الدليل فهو أكمل إن شاء الله. نعم. هل يجوز للمرأة أن تأخذ دواء لتأخير العادة الشهرية إذا كانت مسافرة؟ نعم، إذا استشارت الأطباء المختصين والطبيبات المختصات وأنه ليس له تأثير على الصحة يجوز لها ذلك. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.